الدرس جيد، دي واحده. ولما انت حضرت درس يا سلام لو تعمل اسئله على اللي انت حضرته، يعني مع تسمع تحضيرك تعمل اسئله على اللي انت حضرته. خليكم معايا، ما هسيبكم من الاخر، خليكم معايا. تمام، حضرت اسئلتك وحضرت الدرس، جيت خدت الدرس، انتبه، ما تشغلكش بقى الحاجات الصغيره بقى. ها، خليك قاعد في الدرس منتبه لكل كلمه تقال. ويا حبذا لو كنت سريع الكتابه، تمام، مش سريع الكتابه زي حالاتي، مش كنتش بعرف اكتب بسرعه ورا الشيخ. شوف اخ شاطر زي قاعد جنبك، بعد ما تخلص الدرس، بعد ما تخلص الدرس تعرف منه، او هو جارك خد منه ايه، جاوب، تكتب منه اللي هو كتبه. يبقى انت كتابك ده معاك، اوعى تنساه، ما تبقاش عامل زي الاخ البريد، التلميذ البريد جاي الدرس من غير كتب. اصلا انت جاي تعمل ايه؟ انت زي اللي رايح الكليه وجاي من الكليه، او رايح المدرسه من غير شنطه، انت بتعمل ايه؟ انت جاي تتعلم. فانت لازم يكون معاك ادوات العلم، معاك المحبره بتاعتك، القلم والكشكول بتاعك والدفتر والكتاب. واحد حريص، مش بقى زي بعض اخواتنا مثلا قاعدين يتكلموا بقى هنا وهنا وعمالين يتكلموا وسايبين الدرس. لا، انت تتعلم ان انت جاي الدرس، تتعلم الدرس. عاوز تتكلم مع الاخ او الاخت، تتكلم مع الاخت بعد الدرس. هي بقى لها مده ما شفتهاش، وانت بقالك مده ما شفتهوش، ويا سلام بقالكم سنين. خلاص بعد الدرس سلموا على بعض، خدوا الاحضان كده، لكن في الدرس بلاش الكلام ده. ايضا يعني من الاشياء اللي هي تعينك على سرعه، بعد ما تخلص الدرس في مع المحاضر تروح، بتبقى انت ذهنك صافي هذا الوقت. تمام، انت محضر وعامل اسئله وعرفت اسئلتك اللي ما كنتش عارفها وسمعت الدرس، روح ذاكر الدرس. يعني هنقول في كل درس في اسئله، هنقولها لكم في كل درس، هنقول اسئله، الاسئله دي اللي هتيجي منها الامتحان. الاسئله هنقولها دي هي اللي هنحط منها، هنحطها اسئله امتحان، مش هنحط اسئله ايه يعني محوره كده، مفيش، كلها اسئله مباشره، اسئله مباشره على طول، واخد بالك؟ وما بنصعبش، بنحاول نسهل زي ما اتعلمنا احنا، مش هنخترع، احنا اتعلمنا بالطريقه دي، فبنحاول نعلم الناس بالطريقه اللي احنا اتعلمناها. تمام؟ فهكذا يبقى انت درست وحضرت وتعلمت وروحت بيتك. اوعى تروح البيت تنشغل بقى، عاوز تلاعب ابنك، وعاوز مش عارف تعمل ايه، وعاوز، لا لا لا، على طول اول ما تقعد ربع ساعة، والله هي ربع ساعة فقط، اول ما تروح بيتك ربع ساعة، واتحداك لو كان اكتر من ربع ساعة في الدرس انت هتاخده. تمام، ده بالنسبة للدرس. لكن ليك نظام، انت ليك نظام اصلا في حياتك ماشي بيها، اوعى تكون ماني ماشي نظام كده وماشي وعامل زبهلله وكده وقاعد ليل نهار زي حالاتنا على النت. لا، خليك ليك نظام معين كده، قاعد انت بتتعلم، ليك نظام، ليك ورد في كل حاجه، في القران ليك ورد، الفقه ليك ورد، العقيده ليك ورد، خصوصا لما تكون مرتبط بمعهد زي اللي احنا فيه ده. تمام؟ يكون ليك، لازم كما ذكر اكثر اهل العلم، لابد ان يكون ليك كل يوم على الاقل ربع ساعه تفتح كتاب الفقه. ان الفقه ده اصلا حياه، انت اول ما بتفتح عينك وتغمض عينك انت محتاج للفقه في حياتك كلها، كل حياتك. وهنعرف دلوقتي الكلام ده ازاي. يبقى بلا شك لازم يكون لك كل يوم على الاقل ربع ساعه، ما بقولكش ساعه، ده اقول لك ربع ساعه. اي اخ بيشتغل وقاعد يا عيني شغال ليل نهار بقى وعاوز يجيب الرزق، وده حاجه مطلوبه. تمام، يقول لك والله يا شيخ ما عنديش وقت اتعلم. لا يا شيخ، ما فيش واحد ما عندوش وقت يتعلم ويتحدى، ما فيش واحد ما عندوش وقت يقعد يتعلم ويتحدى كل واحد. انت معلش اللي كسلان، انت اللي مش عاوز تنظم وقتك. انت لو قعدت بس، انت لو بتقعد في الحمام ربع ساعه كل يوم، في واحده بس يعني ثلاث مرات ادي ساعه في الحمام، ولو انت دخلت قعدت تاكل كل يوم ثلاث وجبات، كل وجبه ربع ساعه، ادي مش قد كده، واخد بالك؟ قعدت تهزر مع اولادك، احسب وقتك اللي بتضيعه انت كده من غير ما تاخد بالك. انت رايح شغلك وجاي من شغلك بتاخد ساعه رايح ساعه جاي، خصوصا في المواصلات الصعبه اللي احنا فيها ديت، يكون معاك كتاب تتعلم فيه تقراه، بدل ما انت قاعد مشغول باللي جنبك وكده. لا، انشغل دايما بالطاعه. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، مفيش كلام. هكذا يكون ايه يعني، ايه يعني طريقه حتى تستطيع ان تواصل. لان انت النهارده خدت ابواب كذا ابواب كذا، بتجد مثلا في فرص في فتره معينه انت حصلت حاجات كتير جدا. لو انت مش مذاكر هيحصل لك فتور، ملل. طب انا ما ذاكرتش، طب هبدا من جديد. تلاقي الاخ عمال يبدا من جديد، يبدا من جديد سنين كلها 10 سنين ويبدا من جديد. من اول ما التزم وهو في الطهاره ما طلعش ابدا على حاجه ثانيه. يا عم الشيخ طب انا والله خلصت مع الشيخ، اه ده في شيخ في سيدي بشر هروح احضر معاه. قلت له لا لا لا ده في شيخ ثاني في العجمي اروح احضر معاه، ده شيخ كده ويفضل طول عمره بيجري ورا المشايخ وهو ما بيحفظش حاجه ولا اتعلم حاجه. لازم يكون لك وقفه، لازم يكون لك محاسبه، ها لازم تحاسب نفسك كده، خدت بالك؟ قبل ما انت تقول للناس يا اخوانا اعملوا ايه، شوف انت ايه اللي ما بتعملوش ولازم تعمله. يقول لك التمهيد ويشتمل على النقاط التاليه: تعريف الفقه لغه واصطلاحا، المصادر، الموضوع، الثمره، الفضل. معنى الفقه لغه واصطلاحا يقول الفقه في اللغه الفهم. يبقى اعرف كده اول سؤال يكتبه عندك: عرف الفقه في اللغه وفي الاصطلاح. عرف الفقه في اللغه والاصطلاح، ده سؤال. يبقى في اللغه والفهم، يقول لك الانسان ده فقيه يعني فهيم بيفهم، تمام. ومنه قوله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه اي ما نفهم اللي بتقوله ايه. وقال وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: والفقه في الاصطلاح العلم. خد بالك بقى عشان احنا ايه الاصطلاح اللي احنا بنتعلمه النهارده، احنا بنتعلم الفقه بقى خلاص، فيهمنا الاصطلاح دي. وبرده مهم جدا اللغه، هيقول لك في كل باب من ابواب مثلا الصلاه لغه واصطلاحا، الزكاه لغه واصطلاحا، هكذا. لان اللغه بتعرفك ايه المقصود في الاصطلاح في ارتباط بينهم وبين بعض. فقال لك في الاصطلاح العلم. يبقى اول حاجه العلم، تعلم العلم، فقه في الاصطلاح اللي هو مقصود بينا في تعلم العلم الشرعي ده، العلم تعلم بالاحكام الشرعيه. يبقى في احكام، والاحكام معروفه تدور خمس احكام: الوجوب، تمام، المستحبات، مستحب، بعد كده المباح، بعد ذلك المكروه، اخر حاجه الحرام، ما يحرم، تحريم. خمس احكام. يبقى كل حياتي في الفقه الاحكام دي، ده مباح، ده حرام، ده واجب، ده مكروه، ده مستحب، هي دي احكامنا، مفيش حاجه ثانيه. الا عند الامام ابي حنيفه قراءه تنزيهيه وقراءه تحريميه، وعنده حرام وعنده فقه وعنده الواجب، وكذلك عنده الفرض، وكلها يعني في الاخر خالص اللي بيقولوا جمهور العلماء هو اللي بيقولوا ايه؟ الامام ابو حنيفه. بس الامام ابو حنيفه عنده بس تفريعه كده، احنا دلوقتي خلينا بقول الجمهور اللي هو الخمس احكام التكليفيه اللي هتعرفها لما تدرس الترم الجاي اصول فقه، يبقى تعرف ايه الاحكام التكليفيه دي، تمام؟ هي الاحكام الشرعيه، هي دي احكام شرعيه، تمام؟ العمليه المكتسبه اللي انت بتكتسبها من خلال حياتك اللي هي اليوميه، من صلاه، من زكاه، من هو ده المكتسب اللي انت بتكتسبه، اللي انت بتعمله، تمام؟ من ادلتها التفصيليه، قال الله عز وجل كذا، ده الدليل. يبقى انت عندك ادله في الاحكام، ده من اصول الفقه عندك ادله. الادله هي ايه؟ اربع ادله متفق عليها هيقولها لنا دلوقتي على طول: القران، السنه، تمام، الاجماع، اخر حاجه القياس. وان كان في قياس خلاف، ولكن احنا بناخد قول الجمهور ان القياس من ادله الاحكام، تمام. يبقى اربع ادله دول، لما تقول لي ايه دليلك، مهم جدا تسال عن الدليل، ده اللي بيميزنا عن غيرنا احنا كدعوه سلفيه، ده اللي بيميزنا عن غيرنا، الدليل، ما تتعادش ابدا من الدليل. وايضا لما انت عارف الدليل واخد بالك، ما تتفلسفش بقى، واخد بالك؟ لا، انت تعلم الناس وما تتفلسفش في حته ايه؟ طب قول لي دليلك، ما انت عارف الدليل. هو بس انت عاوز تباري بس وتماري؟ يبقى انت ايه؟ دي اللي بيدور في الاصطلاح، يبقى تحفظوا الاصطلاح ده، مش ان انت بتتعلمه كده، لا، احفظ المعنى الاصطلاحي، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه، تفصيل. احنا الفقه تفصيل، الاصول اجمال. هتعرف في الاصول ان بيتكلم في الاجماليات، في العموميات، في الحاجات الكبيره. عشان كده اسمه اصول، اصول من اصول الشيء. اما الفقه تفصيل، تفصيل الشيء بقى، تفصيل الاجمالي ده، ها؟ كل مساله تحتاج تفصيل. دي ايه دليلها؟ دي ايه دليلها؟ دي ايه دليلها؟ هكذا. ويكفيك دليلا واحدا. شوف انظر للامام احمد بن حنبل رحمه الله. الامام احمد بن حنبل يعني خالف كثير من اهل، خالف جمهور الصحابه. ده خالف مين؟ ده خلف ابو بكر، خلف عمر، خلف عثمان وعلي، خلف ابن مسعود وابن عباس. ايه ده؟ ده لوحده كده؟ ده طلع كده لوحده ابن احمد كده؟ اه خلف كل دول، خلف جابر بن عبد الله، خلف عائشه رضي الله عنها وارضاها، وخلف كل هؤلاء الصحابه الكبار. في مساله من المسائل هتعرفها في الفقه من نواقض الوضوء، اكل لحوم الجمال، اكل لحوم الجمال. الوحيد اللي طالع الامام احمد بيقول ايه؟ يحرم، مش يحرم اسف، انه تبطل، يبطل الوضوء او ينقض الوضوء باكل لحوم الجمال، على خلاف كل العلماء اللي نظرهم لنا دول. تمام؟ لحم الجزور هنعرفها دليله ايه؟ عنده دليلين هنعرفهم في الوقت بتاعها ان شاء الله تعالى. يبقى دليل، يبقى معاك الدليل خلاص، ده قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هو دليلك، ده سلاحك اللي انت ايه؟ اللي انت بتعتمد عليه في العمل اللي انت بتكتسبه. قال من اداه تفسيريه وقد يطلق الفقه على الاحكام نفسها. اي نعم، يعني معرفه احكام المكلفين من حلال وحرام وهكذا. يبقى ده الفقه في الاصطلاح والفقه في اللغه، عرفت؟ يبقى عرف الفقه لغه واصطلاحا. مصادر الفقه يعني ايه؟ ادله الاحكام، القران، السنه المطهره، الاجماع، القياس كما ذكرت. موضوع الفقه، الموضوع اللي احنا نمشي فيه ايه هو؟ يقول موضوع الفقه افعال المكلفين. المكلفين هو احنا، ده المكلفين، تمام؟ رجالا ونساء، من العباد على نحو، نحو عام وشامل. فهو يتناول علاقات الانسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. يبقى فقه انت ايه؟ شوف انظر حياتك كلها مع ربنا، مع زوجتك واولادك، مع جيرانك، مع اصحابك في الشغل، مع العمل، مع الدنيا كلها، هو ده الفقه. قال ويتناول احكام علميه وما يرجع عن المكلف من اقوال وافعال وعقود وتصرفات، وهي على نوعين. اول حاجه احكام العبادات اللي احنا فيها هنبدأ فيها ان شاء الله تعالى، العبادات من صيام وصلاه وحج وزكاه، دي كلها ايه؟ عبادات. المعاملات، معامله بقى من المعامله، تمام، خد وهات وكده، ها، من المعاملات عقود وتصرفات وعقوبات. اه عقوبات، دخلنا احكام بقى الايه؟ جرائم، يقول لك عند الناس ديت مش عارف الرجم وعندهم مش عارف، اه دي من، شوف بقى انت خد بالك الشريعه ايه؟ شفت الشريعه بتاعتك؟ زي ما بيحاول يوصلها اعداء الدين دول للناس، هي دي شريعه اللي بيقولوا عليها احكام الراز الزاني ومش عارف ايه؟ لا لا، دي حاجه من الشريعه، ده هتعرفها انت ان شاء الله تعالى من دراستك، ان دي حاجه كده صغيره بس من كتاب الجنايات اللي هو موجود في الفقه، اللي هو موجود في الشريعه. قال وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. هذه الاحكام يمكن حصرها في ما يلي: احكام الاسره. احكام الاسره، مش الاسره اللي عندنا هنا في المحكمه، لا، دي عندنا في الفقه هنا. احكام الاسره من بدء تكوينها الى نهايتها، وتشمل احكام الزواج، النكاح. مهم جدا، كلكم عايزين تعرفوا احكام النكاح طبعا، صح؟ عايزين ندخل على طول على احكام النكاح، نبدا فيها، خليه في وقتها. الطلاق طبعا مش انتوا تعرفوه، والنسب والنفقه والميراث ونحوها. يبقى ده احكام الايه؟ احكام الاسره. احكام المعاملات الماليه، نسيت اقول لكم حاجه، ان احنا خلال الشرح الاخوه اللي درست معانا قبل كده فاهم الكلام ده، ان اثناء الشرح ممكن وانا يعني كده اروح قايل لك قوم قول انت اللي انا كنت بقوله، او قوم حضرتك قول كذا، او اسالك زي ما انت عاوز تسالني، برضه انا عايز اسالك، واخد بالك؟ فتبقى قاعد معايا نبيه قوي واخد بالك من الكلام ده. حصل حاجه مره من المرات، احد طلبه العلم كان معانا بنتكلم، وكنا بندرس يعني ايه في الصلاه من كتاب الشيخ الالباني رحمه الله، وكنا بنتكلم على العجن في الصلاه، العجن في الصلاه، وبنعرفهم ايه هو العجن ده. واثناء الشرح رحت قايل للاخ ده، قوم قول لي العجن ايه في الصلاه؟ فالاخ كان سرحان، فقلت له ايه العجن؟ فهو من الصعيد انا عارف، فراح قايل العجن، راح عامل كده العجن، واخد بالك؟ فانا طبعا في خلال الدراسه احنا بنحاول، وان انتوا بتقعدوا وقت طويل، نحاول يكون في نوع من ايه؟ دعابه كده، حتى لا تملوا، حتى لا تملوا، لكن مش ده ايه؟ اصل كلامنا يعني، واخد بالك؟ فلكن دي ايه من الاشياء اللي احنا ايه بنحاول ندخلها على اخواننا اثناء الدراسه. فالاخ جدا الله غيرا من الاخوه كان افاضل وشاطر جدا هو، ولكن هو كان سرح. فخلي بالك بقى انت تسرح معايا، هقول لك ايه انت كنت بتقول ايه من شويه. احكام المعاملات احكام الجنائيه وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يتعلق عليه من عقوبات. احكام الجنايات دي يعني عرفها. احكام المرافعات والقضاء دي كلها طبعا مش من خلال الترم اللي احنا فيه ده النهارده اللي احنا فيه دلوقتي. وهي متعلقه بالقضاء في الخصومات، كيف تقضي بين المتخاصمين. ده يغش عليك بالحيله وده يتكلم معاك بطريقه، يبقى انت فاهم مين المدعي ومين المدعي عليه. تحدد الاول، تحدد مين هو المدعي ومين المدعي عليه عشان تعرف تقضي، تمام؟ لان دي اصل من الاصول اللي هتعرفها في القضاء، تحديد المدعي والمدعي عليه. قال: ثمرة علم الفقه بلا شك معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف في عبادتك. أحكام الدولية وهي التي تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في غاية الأهمية. هذا الباب في غاية الأهمية، تعرف أحكام كلها تدور في إيه؟ الجهاد والمعاهدات والعلاقات كده مع الدول بعضها بعض، علاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل الجهاد والمعاهدات. معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته. تتعلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة أي على علم، أي على علم، تمام؟ قال: وإذا صار العبد صلح المجتمع وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله عز وجل وجنته. فضل الفقه التفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انظر في أثناء الجهاد، لا مجموعة مثل العلماء دول يقعدوا يعلموا الناس. مهم جدا تعليم العباد، تعليم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه الدين. انظر، يبقى دي يعني شرف عظيم، شرف عظيم. ده الجاهل بيتشرف يقول لك ده انا عالم، وبيتبرأ من الجهل اللي كان فيه. خد بالك، يبقى دي مجرد ان انت تتعلم العلم يبقى انت من طلاب العلم بلا شك. هذه منزله عظيمه جدا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرضي الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على اهميته وعظم شانه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. فالفقه في الدين منزله في الاسلام عظيمه ودرجه في الثواب كبيره، لان المسلم اذا فقه في امور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات، ويعبد ربه على بصيره، ويوفق للخير والسعاده في الدنيا والاخره. بدا بكتاب الطهاره. دي يعني من عظم هذا الدين انه يبدا بالطهاره. خد بالك ان دايما الفقهاء رحمه الله ينظروا الى الدين، اعظم شيء في الدين ايه بعد الشهادتين؟ الصلاه. طبعا الشهادتين دول الكلام في التوحيد في العقيده، تمام؟ لكن في العبادات بقى اعظم شيء في الدين ايه؟ اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. يبقى ده اعظم شيء ده الصلاه. طيب الصلاه دي عشان تكون صلاه صحيحه مقبوله لابد من شروط. عشان انا اصلي لازم اكون عملت الشروط اللي هي عشان صلاتي تكون صحيحه. طب وفي الشروط دي هي ايه شروطها؟ كذا وكذا وكذا وكذا. طب من اهم الشروط دي هي ايه؟ الطهاره. طب الطهاره دي اهم حاجه فيها ايه؟ الميه. يبدا بالميه. احكام المياه. يقول لك المياه هي ايه؟ وكذا وكذا كما نبين باذن الله تعالى. فيورد فيعرف الطهاره اقسامها. الطهاره هي مفتاح الصلاه. مفتاح، شوف انظر بالعباره، مفتاح. زي ما انت تدخل بيتك بمفتاح عشان تدخل بعد كده لكل حاجه، يبقى انت عشان تدخل الصلاه وتبقى مقبوله لها مفتاح. هي ايه المفتاح دي؟ الطهاره اللي هي الوضوء، تعرفوا اللي هي الطهاره الكامله اللي هنعرفها دلوقتي، تمام؟ واتت شروطها. اهم شيء في شروطها هو ايه؟ الطهاره. والشرط لابد ان يتقدم على المشروط. دي من اصول الفقه، ان الشرط علامه. الشرط في اللغه يعني علامه، تمام؟ علامه الشيء. يعني انا لما اجي احب اعرف الصلاه دي انا هصلي الظهر، ايه العلامه اللي انا اصلي الظهر؟ ان دخول وقت الصلاه. دخول وقت الصلاه. طب الوقت بيدخل قبل الصلاه قبل ما تصلي ولا بيدخل الاول؟ الاول. انا عاوز اصلي، يبقى ما ينفعش اصلي كده على طول انام من النوم، يبقى لازم ايه؟ اتوضا. الوضوء دي شرط، يبقى الشرط بيتقدم على المشروط، المشروط اللي هو الصلاه، والشرط اللي هو الطهاره، يبقى الشرط يتقدم على المشروط. ده اللي بيقول، ده اللي بيفهمه لك عندك. قال: والطهاره على قسمين، القسم الاول طهاره معنويه وهي طهاره القلب من الشرك والمعاصي وكل ما رانا اي تكدس فوق هذا القلب عليه، وهي اهم من طهاره البدن. نعم، قال تعالى: وثيابك فطهر، مقصود بالطهارتين، الطهاره الحسيه والمعنويه، وطهاره القلب اشد من طهاره الحس. الجلد بدء اللي هي اللي موجوده في حد جنبي. طيب الاخوه يعني بيطالبوني ان انا انتهي، عشان طبعا الشيخ العربي الساعداني جزاه الله خيرا موجود، ويكفي ان انتم تعلموا تحديد هذا الشيخ الفاضل، يعلمكم اشياء كثيره جدا، والله هيستحي انه يدرس وهو موجود، فجزاه الله خيرا شيخنا الشيخ العربي الساعداني. ونكتفي بهذا القدر، وان كنت يعني اتيت اردت ان انتهي يعني من باب الاستنجاء، ولكن يا ظاهر ان العمليه هتطول قوي، فان شاء الله تعالى هحاول نختصر في المرات القادمه، والاخوه بعد اسئله هنخليها معايا وان شاء الله تعالى نجاوب عليها المره القادمه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.